وهذا إنكار إيش؟ وهذا إنكار، وهذا يجوز أن يكون إنكارا لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه، ويجوز أن يكون تذكيرا بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع الأمن والدعاء. حتى ذكر القولين ظاهر الإنكار تتركون. نعم استفهام إنكاري. هذا إنكار تركي في هذا تركي في حالة. من الذي ذكر عنه التذكير؟ أن تتركون وهذا إنكار، وهذا إن تعد العبارة شيخنا وهذا إنكار بعدها لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم. نعم إذا نحذف هذا يجوز. نعم نقول وهذا إنكار. نعم إيش هل يجوز؟ يكون تذكيرا بالنعمة في تخلية الله تعالى إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع الأمن والدعاء. هذا قول أول. قول أول وهذا إنكار منهم. هذا قول الزمخشري كذلك. وهذا إنكار، وهذا إنكار، وهذا إنكار لأن يتركوا نعم مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه. نعم بس نحذف العبارة. نعم صلى الله عليه. بعده والهضيم. انتهينا طلعها هضيم. ها ولا انتهينا طلعها هضيم وتنحتون من الجبال. هذا هضيم، الهضيم قبل ذلك، قبل هذا ها. يدخل مع طلعها هضيم. نعم صلى الله عليه. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أي حاذقين وقيل أشرين باطرين ولا منافاة بينهما. وتنحتون، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أي حاذقين وقيل أشرين باطرين. كذا فارهين الحاذقين. نعم حاذقين وقيل وقيل أشرين بطرين. وقيل أشرين بطرين. وقيل أشرين بطرين لمن أقول الثاني بس الطبري جعل القول الأول على قراءة فارهين والقول الثاني على قراءة فارهين بغير ألف. فارهين بمعنى حاذقين بنحتها وقراءته عامة قراء أهل المدينة والبصرة. فارهين بغير ألف بمعنى أشرين بطرين. الطبري نعم فقالها الطبري من قال فيها حدث هذا فارهين بدون ألف. نعم كلام القرطبي البغوي قصد. طيب عزو فارهين أي وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أي حاذقين. نعم وقيل أشرين بطرين على قراءة القصد. على نضيف على قراءة القصد وقيل فارهين أو قرئ فارهين بمعنى أشرين. قرئ وقرئ فارهين بمعنى أشرين بطرين. بمعنى أشرين بطرين فارهين. نعم ها أشرين فارهين القول الأول إيش أي حاذقين. نعم وقرئ فارهين. نعم بمعنى أشرين بطرين. نعم يكفي هذا. نعم ولا منافاة بينهما فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. فاتقوا الله

ولا تطيعوا المسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ليس بعيد لهم هم التسعة بجريد الجزم بهذا ها قولا واحدا. نعم الوصف واحد ولا تطيعوا المسرفين. هناك يعني ومن وافقهم. نعم عجل قال ولعلهم التسعة الذين عيش هذه قبلها قبل ولعلهم. وتنحتون فاتقوا الله أي بالتوحيد وإخلاص الإيمان وأطيعون. نعم. ولا تطيع أمر المسرفين أي الذين تجاوزوا الحد وهم رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق الذين يغرونهم بعبادة الأصنام ويبقونهم في الضلالة ولعلهم الذين لا وهم التسعة يعني هنا احنا حذفنا اضلال جهلهم. نعم وهم التسعة الذين اذا بعض يبقونهم في الضلالة وهم التسعة الذين ذكرهم الله في سورة النمل ومن وافقهم وهم التسعة الذين يصلحون ذكرهم الله فيه. ومن وافقهم إذا نقول وهم التسعة الذين قال الله فيهم. نعم في آية في السورة في موضع آخر وهم كان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ومن وافقهم. ومن وافقهم من يقول هذه صفة كاشفة. نعم وليس صفة كاشفة. يعني هذا وصف المسرفين. نعم السلام عليكم. قال وهذا صفة كاشفة وليست قيدا لأن نعم. كل مسرف مفسد في الأرض فالصفة كاشفة. طيب إذا نقول هم التسعة ومن وافقهم من وافقهم في الفساد يعني هم التسعة ويبقونهم في الضلالة وهم التسعة الذين قال الله فيهم أم الذين ذكرهم الله. نعم قال الله فيهم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ومن وافقهم. نعم ولهذا قال ها هنا نعم. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طيب ماشي حسناني. فجوا العل فشطبوا العل هنا حذفنا حسناني. ولهذا قال ها هنا الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون أي الذين وصفهم ودأبهم الفساد والإفساد في الأرض إفسادا لا إصلاح فيه وهذا أضر ما يكون لأنه شر محض. ثم أخبر تعالى عن جوابهم لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام فقال قالوا إنما أنت من المسحرين. المسحر مبالغة من المسحور أي من الذين سحروا سحرا كثيرا متمكنا فيه حتى غلب على عقله. المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين. المسحر مبالغة من المسحور أي من الذين سحروا سحرا كثيرا متمكنا فيه حتى غلب على عقله. متمكن. والمعنى إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك فأنت تهزي بما لا معنى له. ثم قالوا ما والصواب من القول في ذلك عندي أن معناه إنما أنت من المخلوقين الذين يعللون بالطعام والشراب مثلنا ولست ربا ولا ملكا فنطيعك ونعلم أنك صادق فيما تقول. قال والمسحر المفعل إلى آخره. لا لا كمل بس كمل. المسحر هو الذي والمسحر عيدها المسحر مبالغة من المسحور. أي من الذين سحروا سحرا كثيرا متمكنا أو متمكنا فيه حتى غالب على عقله. نعم.

جاثمين أي خالدين. أي وأصبح في ديارهم جاثمين خامدين ميتين. نعم. إن في ذلك لآية أي لدلالة على صدق ما جاءت به الرسل وبطلان قول معارضيهم. وما كان أكثرهم مؤمنين أي من كفار قريش أو من ثمود. أبو حيان في العذاب قال وكان العذاب صيحة خملت لها أبدانهم وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم وصب عليهم حجارة خلال ذلك. ثبت هذا نفسه. وما كان أكثرهم مؤمنين أي من كفار قريش أو من ثمود. هؤلاء مقدم أو من ثمود أو من كفار قريش كما سبق قدم. نعم. أو من ثمود. نعم. أي من ثمود أو من كفار قريش. نعم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم الذي بعزته أهلك الكافرين المكذبين من ثمود وبرحمته نجى نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. نعم. في إثبات اسم العزيز الرحيم صفة العزة والرحمة كما سبق. فاتسمين لله والعزيز الرحيم والعزيز الرحيم. بعده كذبت قوم لوط المرسلين. بركة مساء إن شاء الله بعد المغرب اليوم السفرية إن شاء الله في السفر إن شاء الله بعد المغرب والعشاء كذلك. نعم إن شاء الله تكون لبيات لبيات تطبع وطبعات لا سيطبع مع الأخ. لا حرام. هنا خامدين. نعم هنا نقل نقول ابن عباس خامدين ميتين. إيه. معنى واحد. قول بغوي. ها. قول بغوي. خامدين ميتين. بارك. نعم. يا. كل يوم جاثين تدايا. ها. جاثية. ما مر معنا جاثية. ها ليس جاثمة هنا جاثمة. نعم نعم جاثمين يعني ميتين لا حركة. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله جميع هداه. صلى الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.